أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من Yeah. والشمس والقمر رأيتهم ساجدين إذ قال يوم لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم قتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل Love.

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم إلا ما شاء ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يمرت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وعلقا إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صحف صدق الله العظيم.